من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. قال عندك الوازع وقال مجهول. نعم قال حديث حسن وصحيح حسن وغريب. لا أبو الوازع ما في عندك ترجمة فيه؟ قال وأبو الوازع الراسبي اسمه جابر بن عمري. بس. وهو بصري. بس ما في شيء آخر. شو قال الشيخ وش قال عليه؟ صححه في الصحيح. ها؟ ذكره في الصحيح الشيخ الألباني. عندك في تعليق في الرجال طرحت هنا. ما وش الكتاب اللي معك؟ أنا معي ما هو بشرح هذا؟ لا لا نسخة عصام عصام ايه. دلوها اللهم صل على محمد أعطني لا لا شو كتاب الله نعم بارك الله استغفر الله استغفر الله اللهم صل وسلم وبارك شو اسمه هو؟ أبو الوازع الراسبي. شو قال اسمه؟ جابر بن عمري. جابر؟ نعم جابر بن عمري. كأنه مقبوش يعني. جابر إيش؟ جابر بن إيش؟ جابر بن عمري. أبو الوازع. أيوه لا يقول صدوق يهم من الثالثة. صدوق يهم من الثالثة. أيوه روح أيوه. أيوه. بس هذا علة الحديث. هذا علته. روح. مقبوش. مقبول مقبول مقبول روح ابن ايش النقطه ابن اسلم الباهلي ضعيف من التاسع المقصود ان الحديث ضعيف يعني محبه الرسول والله اعلم صلى الله عليه وسلم كلها خير وبركه وليست سببا في الفقر ومن ذلك اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى قال الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه إيش وفضلا الحديث حتى متنه فيه نكارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون قبل أغنيائهم الجنة. قال: حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 عام. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. على كل حال هذا نعم هذا قد يكون حديث حسن. نعم هذا نعم أنهم يدخلون قبل الأغنياء طبعا يعني قد ما يكون في هذا قد لا يدل هذا الحديث على أنهم درجاتهم فوق درجات الأغنياء في الجنة. انتبه يعني أن الدخول هذا أمر خاص ولعله ثواب لهم على صبرهم في الدنيا، ولكن منازل الجنة هي بحسب إيش؟ بحسب الإيمان والأعمال. ولهذا سئل شيخ الإسلام: أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فقال: أتقاهما لله وأكثرهما ثوابا. أتقاهما لله وأكثرهما إيش؟ ثوابا. لكن الإنسان إذا ابتلي بالفقر وصبر فهذا خير له، هذا خير له وسبب في رحمة الله عز وجل له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي قال حدثنا ثابت بن محمد العابد الكوفي قال أخبرنا الحارث بن النعمان الليثي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة رضي الله عنها: لما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفة. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة حب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. يعني ضعيف، يعني ضعيف. والثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح أنه كان يستعيذ بالله من الفقر، كان يستعيذ بالله من الفقر، وكان يقول عليه الصلاة والسلام عند نومه: أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. ولأن الفقر يعني مع عدم الصبر يترتب عليه يعني ربما مفاسد في الدين، مع عدم الصبر يترتب عليه مفاسد في الدين. ولعلكم تذكرون الثلاثة الذين دخلوا غارا فوقعت صخرة فسدت باب الغار، فكل واحد منهم سأل الله، فأحدهم قال: إنه كانت لابنة عم، وفيه قال: فأصابتها حاجة. أصابتها إيش؟ حاجة أو ألمت بها فأتتني لأجل إيش؟ فلما معروف في الحديث مقصود أنه أن الحاجة والفقر هذا قد يكون سببا إيش؟ سببا لفساد الدين، سببا لفساد الدين. ولهذا يذكر عن علي أنه قال: لو كان الفقر رجلا لقتلته، لو كان الفقر رجلا لقتلته. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن محمد بن عمرو بن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام. قال: هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال: الذي يضرب الله أعلم أنه ينبغي تقييده يعني بفقراء المهاجرين. بفقراء إيش؟ المهاجرين. هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم: فاستجاب الله لهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال سبحانه وتعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فالمقصود والله أعلم أن هؤلاء يعني أولى الناس دخولا في هذا الحديث، إن لم يكن الحديث خاصا بهم، لم يكن الحديث خاصا بهم. والفقر هو من الأمور التي يبتلي الله عز وجل بها. الله يبتلي العباد بأنواع منها، قد يبتليه في جسده كما ابتلى أيوب عليه السلام، وقد يبتليه في بصره فيفقد بصره، قد يبتليه بالشلل، قد يبتليه بالفقر، قد يبتليه. والمؤمن عليه أن يسلم لأمر الله، عليه أن يسلم لأمر الله ويرضى بقضائه وقدره، وإن لم يرضى يصبر، وإن لم يرضى فإنه يصبر ولا يتسخط. والفقر من المصائب التي تصيب إيش؟ تصيب الإنسان. ولكن الفرق بين الفقر والمصائب الأخرى أن الإنسان يمكن أن يزيل هذا الأمر عنه بالأسباب التي جعلها الله عز وجل، الأسباب التي جعلها الله عز وجل للخلق فيه. فالإنسان يقدر بإذن الله أنه يزيل عنه. ومن أعظم أسباب يعني عدم أسباب يعني تخفيف هذا الأمر أو زواله هو التقوى، هو تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشيخ الإسلام يقول: ما يمكن أن يكون التقي فقير. إيش معنى فقير؟ يعني ما يجد، يعني مر معنا حنا من أصبح آمن في سربه ومعافا في، ما يمكن يكون كذلك. لأن الله يقول: من يتق الله يجعل له إيش؟ مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. لكن الفقر كما لا يخفى عليكم يختلف يعني من زمان إلى زمان، ومن عرف إيش إلى عرف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وهو كذلك، وهذا وأصله في الصحيحين بألفاظ مختلفة، أنها قالت يمر بنا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، يعني شهرين أو أكثر، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يعني قال ما طعامك؟ قالت الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. إذن الإنسان قد يمر عليه، والواجب عليه حينئذ هو أن يصبر، واجب عليه هو الصبر، وأن يعلم أن الدنيا هي أيام، الدنيا هي أيام، فإن صبر واحتسب فإن له عند الله عز وجل الخير، سوف يجد عند الله سبحانه وتعالى العوض والخير. قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا المحاربي عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 انتباعا من خبز البر حتى فارق الدنيا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر أنه قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ويحيى بن أبي بكير هذا كوفي، وأبو بكير والد يحيى روى له سفيان الثوري، ويحيى بن عبد الله بن بكير مصري صاحب الليث. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن بلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، طبعا هذا يقوله الحديث الصحيح، يعني قد يقوله النبي، لأن النبي معروف منزلته وصبره على، لكن قد ما الإنسان العادي قد ما يكون هذا الدعاء له، لأنه لن يصبر أو أهله لن يصبروا، إنما يسأل الله عز وجل من فضله، ويسأل الله العفو والعافية، يسأل الله العفو والعافية. لكن في هذا التنبيه على أن يعني معيار عند الله سبحانه وتعالى ليس هو في في في في في الإكرام، في إكرامه للخلق ليس هو كثرة المال ولا كثرة الطعام ولا كثرة، لهذا قال في قالوا إن ربك رب المرسلين، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمه، يعني عنده، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيقه عليه، قال ربي أهانني، ثم قال كلا، لا أنت حصل لك الإكرام ولا أنت حصل لك إيش الإهانة، بل قال سبحانه وتعالى فيها قال كلا نمد إيش هؤلاء وهؤلاء من فالعبرة عند الله سبحانه وتعالى ليست بأن يكون الإنسان غنيا، يعني في الإكرام، العبرة عنده هو أن يكون ثابتا على دينه متمسكا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يموج مع الفتن إذا ماجت ويتغير، إنما هو ثابت. ولهذا جاء في حديث شداد بن أوس أن النبي قال له إن الناس سوف يأتي زمان يعني يقبلون على الدنيا والكنوز والدولة، فإذا رأيت الناس يعني هذه حالهم فعليك بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد روي هذا عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هذا لا يصح، النبي كان إذا تيسر له شيء كما في البخاري ادخر قوت أهله سنة كاملة، ادخر قوت أهله سنة كاملة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد بن أبي عروبة. نعم، هذا أسلوب الصحيح. نعم. قال على خوان يعني على السفرة يعني على مرتفعة عن الأرض قليلا، هذا معنى الخوان، السفرة المرتفعة عن الأرض. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار أنه قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوارة؟ فقال سهل رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار، ثم نثريه فنعجنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مالك بن أنس عن أبي حازم. هذا في الصحيح، وهو يعني النقي هو القمح يعني بر، النقي هو البر، هذا هو. ولهذا قال من قال من الصحابة: إن نصف صاع من البر يكفي عن صاع إيش؟ عن الشعير، لجودته، لجودة البر. كانوا يسمونها سمراء الشام، سمراء ما كانت تعرف عندهم في المدينة، لما كانت تزرع في الشام وفي، فالنبي ما عرف، النبي عليه الصلاة والسلام يعني مات عليه الصلاة والسلام قبل أن يفتح على الناس. طبعا بعد وفاة النبي وأيضا زمن بكر في خلافة عمر طبعا فتحت البلاد وتوسع الناس وصار لهم بركة في أرزاقهم وتأتيهم الخيرات من جميع بلاد الدنيا، ومن ذلك البر، من ذلك وفرة البر. نعم.

وروى شعبة هذا الحديث عن سماك عن نعمان بن بشير عن عمر رضي الله عنه. طبعا هذا يصدقه القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى وللآخرة خير لك إيش من الأولى، وللآخرة خير ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وهو خير عليه الصلاة والسلام، خير بأن يكون ملكا رسولا أو عبد الرسول، فاختار أن يكون عبدا عبد الرسول. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغنى غنى النفس. قال: حدثنا أحمد بن بديل بن قريش اليامي الكوفي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي. هذا في الصحيح كذا. قال: باب ما جاء في أخذ المال بحقه. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن سعيد المقبري عن أبي الوليد أنه قال: سمعت خولة بنت قيس رضي الله عنها وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله، ليس له يوم القيامة إلا النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو الوليد اسمه عبيد سنوطة. على كل حال، حديث أصله بالصحيح لكن بغير هذا اللفظ. قال: إن المال حلوة خضراء، وإن الله مستخلفكم فيها. يعني النبي يدري، يعلم ما سوف يحدث بعده من انفتاح الدنيا ونزول البركات على الصحابة رضي الله عنهم، يعلم أنه سوف إن الله مستخلفكم فيها، يشير إلى قوله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. هذا الذي جرى، استخلف الله عز وجل أبا بكر ثم عمر، وهكذا استمرت الخلافة في المسلمين. يعني قال: لا يستخلفنهم في الأرض ولا يبدلنهم بعدهم خوفا أمنا. طبعا الحال اختلفت يعني بعد، وحصل المسلمين يعني فتوحات في مصر والشام والعراق، وكانت بلاد فيها خيرات. فالمقصود يعني أن النبي يحذر، يقول إن هذا المال حلوة خضرة، يعني يجذب الإنسان، وإن الله مستخلف، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، واتقوا الدنيا يعني اتق ما حرم الله عليك، اتق ما حرم الله عز وجل، خذ ما أحل الله لك، واتق ما حرم الله عز وجل عليك. وفيها التنبيه على أن الحرام لا بركة فيه، بل قد تكون عواقبه سيئة على متعاطي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن عبد الدينار، لعن عبد الدرهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وروي من غير هذا الوجه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أتم من هذا وأطول. لا، في الصحيح قال تعس، في صحيح البخاري قال تعس الدينار، تعس عبد القميص. هذا دعاء عليه، دعاء عليه. التعاسة ضد السعادة، التعاسة ضد السعادة. فمش معنى عبد القميص عبد الدرهم، معنى يعني معنى أولا أنه يريد الوصول إلى هذا بغير ما أحل الله له، هذا من جهة. ومعناها أيضا ربما يعني أن يصرف شيئا من الذل لغير الله سبحانه وتعالى، لذلك سماه إيش؟ عبد، سماه عبد. ومن ذلك نهيه عليه الصلاة والسلام المسألة، الناس عن إيش؟ عن المسألة. يعني طبعا هذا اللي عنده ما يكفيه، لأنها لأن قد تأتي يوم القيامة في وجهه خموش، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وليس في وجهه في رواية مزعة لحم. هذا المقصود بإيش؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن ابن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ويروى في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح إسناده. لا لا لا، قصت حديث ابن عمر، أما الأول إسناده جيد. أول إسناده: ما ذئبان جائعان أرسلا، يعني ما هي مفاسد دخول الذئب أو الذئبان إلى زريبة غنم عندها؟ سوف يقطعونها الغنم، والذئب بعد يعني ما هو فقط يكتفي بالأكل، بس بل يقتل ويفسد يعني إفساده شديد. يعني فالنبي يخبر أن حرص الإنسان على المال يفسد عليه دينه أشد مما يحصل لهذه الغنم مع هذه الذئاب. كذلك حرصه على الشهرة، وحرصه على الظهور، وحرصه على أن يكرم لأجل دينه وعلمه وفضله. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: المؤمن لا يعاتب ولا يضارب ولا يرى أن له فضلا على غيره. هذا من كمال التوحيد، لا يرى أن له فضلا على غيره. فإن رأى أن له فضلا على غيره، وهذا أيضا قد لا يكون له سبب إلا مجرد الأمور النفسية، فهذا يفسد عليه دينه، يفسد عليه دينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال: حدثنا زيد بن حباب قال: أخبرني المسعودي قال: حدثنا عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. نعم، وهو كذلك حديث صحيح. باب بعده الرجل عدين خليلي باب بركة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. Thank you.